بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 78 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كانوا إذا أنذروا بالبعث والساعة استهزأوا فسألوا عن وقتها، وكان ذلك مما يتكرر منهم. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فلما جرى ذكر دليل إحياء الموتى وذكر إلحاد المشركين في دلالته بسؤالهم عنها استهزاء، انتقل الكلام إلى حكاية سؤالهم تمهيدا للجواب عن ظاهره وتقديم المجرور على متعلقه لإفادة الحصر، أي إلى الله يفوض علم الساعة لا إلي، فهو قصر قلب. ورد عليهم بطريق الأسلوب الحكيم، أي الأجدر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى الساعة، وأن تؤمنوا بها وتستعدوا لها. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأله رجل من المسلمين متى الساعة، فقال له: ماذا أعددت لها؟ أي استعدادك لها أولى بالاعتناء من أن تسأل عن وقتها. والرد الإرجاع، وهو مستعمل لتفويض علم ذلك إلى الله والتبرؤ من أن يكون للمسؤول علم به، فكأنه جيء بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى الله. وفي حديث موسى مع الخضر في الصحيح: فعاتب الله موسى أن لم يرد العلم إليه، وقال تعالى: ولو ردوه للرسول الآية، وعطف جملة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما بعدها توجيه لصرف العلم بوقت الساعة إلى الله بذكر نظائر لا يعلمها الناس، وليس علم بالساعة بأقرب منها، فإنها أمور مشاهدة ولا يعلم تفصيل حالها إلا الله، أي فليس في عدم العلم بوقت الساعة حجة على تكذيب من أنذر بها، لأنهم قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أي إن لم تبين لنا وقته فلست بصادق. فهذا وجه ذكر تلك النظائر، وهي 3 أشياء: أولها علم ما تخرجه أكمام النخيل من الثمر بقدره وجودته وثباته أو سقوطه، وضمير أكمامها راجع إلى الثمرات، والأكمام جمع كم بكسر الكاف وتشديد الميم، وهو وعاء الثمر، وهو الجف الذي يخرج من النخلة محتويا على طلع الثمر. ثانيها حمل الأنثى من الناس والحيوان، ولا يعلم التي تلقح من التي لا تلقح إلا الله. ثالثها وقت وضع الأجنة، فإن الإناث تكون حوامل مثقلة، ولا يعلم وقت وضعها باليوم والساعة إلا من الله تبارك وتعالى. وعدل عن إعادة حرف ما مرة أخرى للتفادي من ذكر حرف واحد 3 مرات، لأن تساوي هذه المنفيات 3 في علم الله تعالى. وفي كون أزمان حصولها سواء بالنسبة للحال والاستقبال، يسد علينا باب ادعاء الجمهور الفرق بين ما ولا في تخليص المضارع لزمان الحال مع حرف ما، وتخليصه للاستقبال مع حرف لا، ويؤيد رد ابن مالك عليهم، فإن الحق في جانب قول ابن مالك. وحرف من بعد مدخولي ما في الموضعين لإفادة عموم النفي، ويسمى حرفا زائدا، والباء في بعلمه للملابسة، وتقدم نظيره في سورة فاطر، وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ثمرات بالجمع، وقرأه الباقون ثمرة واحدة بالثمرات. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. عطف على الجملة قبلها، فإنه لما تضمن قوله إليه يرد علم الساعة إبطال شبهتهم بأن عدم بيان وقتها يدل على انتفاء حصولها، وأتبع ذلك بنظائر لوقت الساعة مما هو جار في الدنيا دوما، عاد الكلام إلى شأن الساعة على وجه الإنذار مقتضيا إثبات وقوع الساعة بذكر بعض ما يلقونه في يومها. ويوم متعلق بمحذوف شائع حذفه في القرآن تقديره: واذكر يوم يناديهم. والضمير في ينادي عائد إلى ربك في قوله: وما ربك بظلام للعبيد. والنداء كناية عن الخطاب العلني كقوله ينادونهم ألم نكن معكم، وقد تقدم الكلام على النداء عند قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان في آل عمران، وقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها في سورة الأعراف، وجملة أين شركائي يصح أن يكون مقول قول محذوف كما صرح به في آية أخرى، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وحذف القول ليس بعزيز، ويصح أن تكون مبينة لما تضمنه يناديهم من معنى الكلام المعلن به، وجاءت جملة قالوا آذناك غير معطوفة لأنها جارية على طريقة حكاية المحاورات كما تقدم عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إلى قوله ما لا تعلمون، وآذناك أخبرناك وعلمناك، وأصل هذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو الأذن بضم الهمزة وسكون الذال، وقال تعالى فقل آذنتكم على سواء، وقال الحارث ابن حلزة آذنتنا ببينها أسماء. وصيغة الماضي في آذناك إنشاء فهو بمعنى الحال مثل بعت وطلقت، أي نأذنك ونقر بأنه ما منا من شهيد. والشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهد أي المبصر، أي ما أحد منا يرى الذين كنا ندعوهم شركاءك الآن، أي لا نرى واحدا من الأصنام التي كنا نعبدها، فتكون جملة وضل عنهم ما كانوا يدعون في موضع الحال، والواو واو الحال. ويجوز أن يكون الشهيد بمعنى الشاهد، أي ما منا أحد يشهد أنهم شركاؤك، فيكون ذلك اعترافا بكذبهم فيما مضى، وتكون جملة وضل عنهم معطوفة على جملة قالوا آذناك، أي قالوا ذلك ولم يجدوا واحدا من أصنامهم. وفعل آذناك معلق عن العمل لورود النفي بعده، وضل حقيقته غاب عنهم، أي لم يجدوا ما كانوا يدعونهم من قبل في الدنيا، قال تعالى بل ضلوا عنهم، فالمراد به هنا غيبة أصنامهم عنهم وعدم وجودها في تلك الحضرة بقطع النظر عن كونها ملقاة في جهنم أو بقيت في العالم الدنيوي حين فنائه. وإذ لم يجدوا ما كانوا يزعمونه فقد علموا أنهم لا محيص لهم، أي لا ملجأ لهم من العذاب الذي شاهدوه إعداده. فالظن هنا بمعنى اليقين، والمحيص مصدر بيبي أو اسم مكان من حاص يحيص إذا هرب، أي ما لهم من مفر من النار. قال الله عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. اعتراض بين أجزاء الوعيد، والمعنى وعلموا ما لهم من محيص، وقد كانوا إذا أصابتهم نعماء كذبوا بقيام الساعة، فجملة لا يسأم الإنسان من دعاء الخير إلى قوله قنوط تمهيد لجملة وإلى إن أذقناه رحمة منا إلى آخرها. وموقع هذه الآيات عقب قوله ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك إلى آخره يقتضي مناسبة في النظم داعية إلى هذا الاعتراض، فتلك قاضية بأن الإنسان المخبر عنه بأنه لا يسأم من دعاء الخير وما عطف عليه هو من صنف الناس الذين جرى ذكر قصصهم قبل هذه الآية وهم المشركون، فإما أن يكون المراد فريقا من نوع الإنسان فيكون تعريف الإنسان تعريف الجنس العام، لكن عمومه عرفي من القرينة وهو الممثل له في علم المعاني بقولك جمع الأمير الصاغة، وإما أن يكون المراد إنسانا معينا من هذا الصنف فيكون التعريف تعريف العهد، كما أن الإخبار عن الإنسان بأنه يقول ما أظن الساعة قائمة صريح أن المخبر عنه من المشركين معينا كان أو عاما عموما عرفيا، فقيل المراد بالإنسان المشركون كلهم، وقيل أريد به مشرك معين، قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، وأيا ما كان فالإخبار عن إنسان كافر. ومحور الكلام البليغ يرشد إلى أن إناطة هذه الأخبار بصنف من المشركين أو بمشرك معين ينوى بعنوان إنسان يومئ بأن للجبلة الإنسانية أثرا قويا في الخلق الذي منه هذه العقيدة إلا من عصمه الله بوازع الإيمان، فأصل هذا الخلق أمر مرتكز في نفس الإنسان وهو التوجه إلى طلب الملائم والنافع والنسيان ما عسى أن يحل به من المؤلم والضار، فبذلك يأنس بالخير إذا حصل له، فيزداد من السعي لتحصيله، ويحسبه كالملازم الذاتي، فلا يتدبر في معطيه حتى يشكره، ويسأله المزيد تخضعا، وينسى ما عسى أن يطرأ عليه من الضر، فلا يستعد لدفعه عن نفسه بسؤال الفاعل المختار أن يدفعه عنه ويعيده منه. فأما أن الإنسان لا يزأ من دعاء الخير، فمعناه أنه لا يكتفي، فأطلق على الاكتفاء والاقتناع السآمة، وهي الملل على وجه الاستعارة بتشبيه استرسال الإنسان في طلب الخير على الدوام بالعمل الدائم الذي شأنه أن يسأم منه عامله، فنفي السآمة عنه رمز للاستعارة. وفي الحديث: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لا أحب لهما ثالثة، ولو أن له ثلاثة لا أحب لهما رابعة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. والدعاء أصله الطلب بالقول، وهو هنا مجاز في الطلب مطلقا، فتكون إضافته إلى الخير من إضافة المصدر إلى مع في معنى المفعول، أي الدعاء بالخير أو طلب الخير. ويجوز أن يكون الدعاء استعارة مكنية، شبه الخير بعاقل يسأله الإنسان أن يقبل عليه، فإضافة الدعاء من إضافة المصدر إلى مفعوله. وأما أن الإنسان يئوس قنوط إن مسه الشر، فذلك من خلق قلة صبر الإنسان على ما يتعبه ويشق عليه، فيضجر إن لحقه شر، ولا يوازي بين ما كان فيه من خير، فيقول: لئن مسني الشر زمنا لقد حل بالخير أزمانا، فمن الحق أن أتحمل ما أصابني كما نعمت بما كان لي من خير. ثم لا ينتظر إلى حين انفراج الشر عنه، وينسى الإقبال على سؤال الله أن يكشف عنه الضر، بل ييأس ويغنط غضبا وكبرا، ولا ينتظر معاودة الخير ظاهرا عليه أثر اليأس بانكسار وحزن. واليأس فعل قلبي هو اعتقاد عدم حصوله المأيوس منه، والقنوط انفعال يدني من أثر اليأس وهو انكسار وتضاؤل. ولم يذكر هنا أنه ذو دعاء لله كما ذكر في قوله الآتي: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، لأن المقصود أهل الشرك، وهم إنما ينصرفون إلى أصنامهم. وقد جاءت تربية الشريعة للأمة على ذم القنوط، قال تعالى حكاية عن إبراهيم: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي الحديث: انتظار الفرج بعد الشدة عبادة. فالآية وصفت خلقين ذميمين، أحدهما خلق البطر بالنعمة والغفلة عن شكر الله عليها، وثانيها اليأس من رجوع النعمة عند فقدها. وفي نظم الآية لطائف من البلاغة: الأولى التعبير عن دوام طلب النعمة بعدم السآمة كما علمته، الثانية التعبير عن محبة الخير بدعاء الخير، الثالثة التعبير عن إضافة الضر بالمس الذي هو أضعف إحساس الإصابة، قال تعالى: لا يمسهم السوء، الرابعة اقتران شرط مس الشر بإن التي من شأنها أن تدخل على النادر وقوعه، فإن إصابة الشر الإنسان نادرة بالنسبة لما هو مغمور به من النعم، الخامسة صيغة المبالغة في يئوس، السادسة إتباع يئوس بقنوط الذي هو تجاوز إحساس اليأس إلى ظاهر البدن بالانكسار، وهو من شدة يأسه، فحصلت مبالغتان في التعبير عن يأسه بأنه اعتقاد في ضميره وانفعال في سحناته، فالمشرك يتأصل فيه هذا الخلق ويتزايل باستمرار الزمان، والمؤمن لا تزال تربية الإيمان تكفه عن هذا الخلق حتى يزول منه أو يكاد. ثم بينت الآية خلقا آخر في الإنسان، وهو أنه إذا زال عنه كرباه وعادت إليه النعمة نسي ما كان فيه من الشدة ولم يتفكر في لطف الله فبطر النعمة، وقال: قد استرجعت خيراتي بحيلتي وتدبيري، وهذا الخير حق لي حصلت عليه. ثم إذا كان من أهل الشرك وهم المتحدث عنهم، تراه إذا سمع إنذار النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة أو هجز في نفسه هاجس عاقبة هذه الحياة، قال لمن يدعوه إلى العمل ليوم الحساب، أو قال في نفسه: ما أظن الساعة قائمة، ولئن فرضت قيام الساعة على احتمال ضعيف فإني سأجد عند الله المعاملة بالحسنى، لأني من أهل الثراء والرفاهية في الدنيا، فكذلك سأكون يوم القيامة. وهذا من سوء اعتقادهم أن يحسبوا أحوال الدنيا مقارنة لهم في الآخرة، كما حكى الله تعالى عن العاص بن وائل حين اقتضاه خباب من الأرد مالا له عنده من أجر صناعة سيف، فقال له: حتى تكفر بمحمد؟ فقال خباب: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك. فقال: أو إني لميت فمبعوث؟ قال: نعم فقال: لئن بعثني الله فسيكون لي مال فأقضينك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأودين مالا وولدا، الآيات في سورة مريم. ولعل قوله: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إنما هو على سبيل الاستهزاء، كما في مقالة العاص بن وائل. وذكر إنكار البعث هنا إدماج بذكر أحوال الإنسان المشرك في عموم أحوال الإنسان، وجيء في حكاية قوله ولئن رجعت بحرف إن الشرطية التي يغلب وقوعها في الشرط المشكوك وقوعه، لأنه جعل رجوعه إلى الله أمرا مفروضا ضعيف الاحتمال. وأما دخول اللام الموطئة للقسم عليه فمورد التحقيق بالقسم وحصول الجواب لو حصل الشرط، وكذلك التأكيد بإن ولام الابتداء مورده هو جواب الشرط، وكذلك تقديم لي وعنده على اسم إن هو لتقوي ترتب الجواب على الشرط. والحسنى صفة لموصوف محذوف، أي الحالة الحسنى أو المعاملة الحسنى، والأظهر أن الحسنى صارت اسما للإحسان الكثير أخذا من صيغة التفضيل. وعلم أن الإنسان متفاوتة أفراده في هذا الخلق المعزوب إليه هنا على تفاوت أفراده في الغرور، ولما كان أكثر الناس يومئذ المشركين كان هذا الخلق فاشيا فيهم يقتضيه دين الشرك، ولا نظر في الآية لمن كان يومئذ من المسلمين، لأنهم النادر، على أن المسلم قد يخامره بعض هذا الخلق وترتسم فيه شيات منه، ولكن إيمانه يصرفه عنه انصرافا بقدر قوة إيمانه، ومعلوم أنه لا يبلغ به إلى الحد الذي يقول وما أظن الساعة قائمة، ولكنه قد تجري أعمال بعض المسلمين على صورة أعمال من لا يظن أن الساعة قائمة، مثل أولئك الذين يأتون السيئات ثم يقولون إن الله غفور رحيم والله غني عن عذابنا، وإذا ذكر له يوم الجزاء قالوا ما ثم إلا الخير ونحو ذلك. فجعل الله في هذه الآية مذمة للمشركين وموعظة للمؤمنين، كمنا للأولين وانتشالا للآخرين. قال الله عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. تفريع على جملة ويوم يناديهم أين شركائي وما اتصل بها، أي فلنعلمنهم بما عملوا علنا، يعلمون به أن لا يخفى علينا شيء مما عملوه، وتقريعا لهم. وقول الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار، ومقتضى الظاهر أن يقال ولا ننبئنهم بما عملوا، فعدل إلى الموصول وصلته لما تؤذن به الصلة من علة استحقاقهم الإذاقة بما عملوا وإذاقة العذاب. وقوله ولنذيقنهم من عذاب غليظ هو المقصود من التفريع، والغليظ حقيقته الصلب، قال تعالى: فاستغلظ فاستوى على سوقه، وهو هنا مستعار للقوي في نوعه، أي عذاب شديد الإيلام والتعذيب، كما استعير للقساوة في المعاملة في قوله واغلظ عليهم وقوله وليجدوا فيكم غلظة. والإذاقة مجاز في مطلق الإصابة بالحس لإطماعهم أنها إصابة خفيفة كإصابة الذوق باللسان، وهذا تجريد للمجاز، كما أن وصفه بالغليظ تجريد ثان، فحصل من ذلك ابتداء مطمع وانتهاء مؤيس. قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذا وصف تذكير بضرب آخر من طغيان النفس الإنسانية، غير خاص بأهل الشرك، بل هو منبث في جميع الناس على تفاوت إلا من عصم الله، وهو توصيف لنزق النفس الإنساني وقلة ثباته، فإذا أصابته السراء طغى وتكبر ونسي شكر ربه نسيانا قليلا أو كثيرا وشغل بلذاته، وإذا أصابته الضراء لم يصبر وجزع ولجأ إلى ربه يلح بسؤال كشف الضراء عنه سريعا. وفي ذكر هذا الضرب تعرض لفعل الله وتقديره الخلتين السراء والضراء، وهو نقد لسلوك الإنسان في الحالتين وتعجيب من شأنه، ومحل النقد والتعجيب من إعراضه ونأيه بجانبه واضح، وأما محل الانتقاد والتعجيب من أنه ذو دعاء عريض عندما يمسه الشر فهو من حيث لم يتذكر الإقبال على دعاء ربه إلا عندما يمسه الشر، وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك في حال النعمة فيدعو بدوامها ويشكر ربه عليها وقبول شكره، لأن تلك الحالة أولى بالعناية من حالة مس الضر. وأما ما تقدم من قوله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير إلى قوله لا الحسنى، فهو وصف لضرب آخر أشد، وهو خاص بأهل الشرك لما وقع فيه من قوله وما أظن الساعة قائمة، فليس قوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه إلى آخره تكريرا مع قوله لا يسأم الإنسان الآية، فهذا التفنن في وصف أحوال الإنسان مع ربه هو الذي دعا إلى ما اشتمل عليه قوله وإذا أنعمنا، من بعض التكرير لما ذكر في الضرب المتقدم لزيادة تقريره، والإشارة إلى اختلاف الحالتين باعتبار الشرك وعدمه مع اتحادهما في مثار الجبلة الإنسانية وباعتبار ما قدره الله للإنسان. والإعراض الانصراف عن شيء، وهو هنا مستعار للغفلة عن شكر المنعم أو التعمد لترك الشكر، ومتعلق فعل أعرض محذوف لدلالة السياق عليه، والتقدير أعرض عن دعائنا، والنأي البعد، وهو هنا مستعار لعدم التفكر في المنعم عليه، فشبه عدم اشتغاله بذلك بالبعد. والجانب للإنسان منتهى جسمه من إحدى الجهتين اللتين ليستا قبالة وجهه وظهره، ويسمى الشق. والعطف بكسر العين والباء للتعدية، والمعنى أبعد جانبه كناية عن إبعاد نفسه، أي ولا معرضا غير ملتفت بوجهه إلى الشيء الذي ابتعده عنه. ومعنى مسه الشر أصابه شر بسبب عادي، وعدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليما للأدب، كما قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين إلى آخره، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين، فلم يقل وإذا أمرضني. وفي ذلك سر، وهو أن النعم والخير مسخران للإنسان في أصل وضع خلقته، فهما الغالبان عليه لأنهما من مظاهر ناموس بقاء النوع. وأما الشرور والأضرار فإن معظمها ينجر إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون، فقل ما يقع فيهما الإنسان إلا بعمله وجرأته. والدعاء الدعاء لله بكشف الشر عنه، ووصفه بالعريض استعارة، لأن العرض بفتح العين ضد الطول، والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض، فشبه الدعاء المتكرر الملح فيه بالثواب أو المكان العريض. وعدل عن أن يقال فداع إلى ذو دعاء لما تشعر به كلمة ذو من ملازمة الدعاء له وتملكه منه. والدعاء إلى الله من شيم المؤمنين، وهم متفاوتون في الإكثار منه والإقلال على تفاوت ملاحظة الحقائق الإلهية. وتوجه المشركين إلى الله بالدعاء هو أقوال تجري على ألسنتهم توارثوها من عادات سالفة من أزمان تدينهم بالحنيفية قبل أن تدخل عليهم عبادة الأصنام وتتأصل فيهم، فإذا دعوا الله غفلوا عن منافات أقوالهم لعقائد شركهم. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. استئناف ابتدائي متصل بقوله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إلى قوله لفي شك منه مريب، فهذا انتقال إلى المجادلة في شأن القرآن رجع به إلى الغرض الأصلي من هذه السورة، وهو بيان حقية القرآن وصدقه وصدق من جاء به. وهذا استدعاء ليعمل النظر في دلائل صدق القرآن مثل إعجازه وانتساقه وتأييد بعضه بعضا، وكونه مؤيدا للكتب قبله، وكون تلك الكتب مؤيدة له. والمعنى ما أنتم عليه من إنكار صدق القرآن ليس صادرا عن نظر وتمحيص يحصل اليقين، وإنما جازفتم به قبل النظر، فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أنه من عند الله وأن لا يكون من عنده. فإذا فرض الاحتمال الأول فقد أقحمتم أنفسكم في شقاق قوي، وهذا من الكلام المنصف، واقتصر فيه على ذكر الحالة المنطبقة على صفاتهم تعريضا، بأن ذلك هو الطرف الراجح في هذا الإجمال، كأنه يقول كما أنكم قضيتم بأنه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما بالضرورة، فكذلك كونه من عند الله، فتعالوا فتأملوا في الدلائل. فهم لما أنكروا أن يكون من عند الله وصدوا أنفسهم وعامتهم عن الاستماع إليه والتدبر فيه، فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا الأخذ بالحيطة لهم بأن يتدبروه حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأنه، وهم إذا تدبروه لا يلبثون أن يعلموا صدقه. فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون من عند الله، فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد كفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد، وإذا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمات الوعيد. وإن الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشكوك فيه، فالإتيان بها إرخاء للعنان معهم لاستنزال طائر إنكارهم حتى يقبلوا على التأمل في دلائل صدق القرآن. ويشبه أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أولا دهماء المشركين الذين لم ينظروا في دلالة القرآن أو لم يطيلوا النظر ولم يبلغوا به حد الاستدلال. وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقول منهم فهم يعلمون أنه من عند الله، ولكنهم غلب عليهم حب الرئاسة على أنهم متفاوتون في هذا العلم، إلى أن يبلغ بعضهم إلى حد قريب من حالة الدهماء، ولكن القرآن ألقى بينهم هذا التشكيك تغليبا ومراعاة لاختلاف درجات المعاندين ومجاراة لهم، ادعاءهم أنهم لم يهتدوا نظرا لقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. وثم في قوله ثم كفرتم للتراخي الرتبي، لأن الكفر بما هو من عند الله أمره أخطر من كون القرآن من عند الله. ومن الأولى للاستفهام، وهو مستعمل في معنى النفي، أي لا أضل ممن هو في شقاق بعيد إذا تحققت شرطه. ومن الثانية موصولة، وما صدقها المخاطبون بقوله كفرتم به، فعدل عن الإضمار إلى طريق الموصول لما تأذن به الصلة من تعليل أنهم أضل الضالين بكونهم شديدي الشقاق، وذلك كناية عن كونهم أشد الخلق عقوبة لما هو معلوم من أن الضلال سبب للخسران. والشقاق العصيان، والمراد عصيان أمر الله لظهور أن القرآن من عنده على هذا الفرض بيننا. والبعيد الواسع المسافة، واستعير هنا للشديد في جنسه، ومناسبة هذه الاستعارة للضلال لأن الضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق، وأن البعد مناسب للشقاق لأن المنشق قد فارق المنشق عنه، فكان فراقه بعيدا لا رجاء معه للدنو. وتقدم في قوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد في سورة البقرة. وفعل أرأيتم معلق عن العمل لوجود الاستفهام بعده، والرؤية علمية. قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عقب الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين ما فيه تخويفهم من عواقب الشقاق على تقدير أن يكون القرآن من عند الله، وهم قد كفروا به إلى آخر ما قرر آنفا، بأن وعد رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل التسلية والبشارة بأن الله سيغمر المشركين بطائفة من آياته ما يتبينون به أن القرآن من عند الله حقا، فلا يسعهم إلا الإيمان به، أي أن القرآن حق بين غير محتاج إلى اعترافهم بحقيته، وستظهر دلائل حقيته في الآفاق البعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم، فتتظاهر الدلائل على أنه الحق فلا يجد إلى إنكارها سبيلا، والمراد أنهم يؤمنون به يومئذ مع جميع من يؤمن به. وفي هذا الوعد للرسول صلى الله عليه وسلم تعريض بهم، إذ يسمعونه على طريقة فاسمعي يا جارة، فموقع هذه الجملة بصريحها وتعريضها من الجملة التي قبلها موقع التعليل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما أمر به، والتعليل راجع إلى إحالتهم على تشكيكهم في موقفهم للطعن في القرآن، وقد سكت عما يترتب على ظهور الآيات في الآفاق وفي أنفسهم المبينة أن القرآن حق، لأن ما قبله من قوله أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ينبئ عن تقديره، أي لا يسعهم إلا الإيمان بأنه حق، فمن كان منهم شاكا من قبل عن قلة تبصر حصل له العلم بعد ذلك، ومن كان إنما يكفر عنادا واحتفاظا بالسيادة افتضح بهتانه وسفهه جيرانه، وكلاهما قد أفات بتأخير الإيمان خيرا عظيما من خير الآخرة بما أضاعه من تزود ثواب في مدة كفره، ومن خير الدنيا بما فاته من شرف السبق بالإيمان والهجرة، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب، إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه، وذلك بما يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده في آفاق الدنيا والمشرق والمغرب عامة، وفي باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين، أن نسب عددهم إلى عدد الأمم التي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض، والتاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة، فيتبين أن دين الإسلام هو الحق، وأن المسلمين كلما تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيبا يشهد بذلك السابق واللاحق. وقد تحداهم الله بذلك في قوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم قال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك والغلب على الملوك والجبابرة، بل تجاوز ذلك إلى التغلغل في نفوس الأمم المختلفة، فتقلدوه دينا وانبثت آدابه وأخلاقه فيهم، فأصلحت عوائدهم ونظمهم المدنية المختلفة التي كانوا عليها، فأصبحوا على حضارة متماثلة متناسقة، وأوجدوا حضارة جديدة سالمة من الرعونة، وتفشت لغة القرآن فتخاطبت بها الأمم المختلفة الألسن، وتعارفت بواسطتها، ونبغت فيهم فطاحل من علماء الدين وعلماء العربية، وأئمة الأدب العربي، وفحول الشعراء، ومشاهير الملوك الذين نشروا الإسلام في الممالك بفتوحهم. فالمراد بالآيات في قوله: سنريهم آياتنا ما يشمل الدلائل الخارجة عن القرآن وما يشمل آيات القرآن، فإن من جملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدق أخبارها ويبين نصحها إياهم بدعوتها إلى خير الدنيا والآخرة. والآفاق جمع أفق بضمتين، وتسكن فاؤه أيضا، وهو الناحية من الأرض والمتميزة عن غيرها، والناحية من قبة السماء. وعطف وفي أنفسهم يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام، أي وفي أفق أنفسهم أي مكة وما حولها على حذف مضاف. والأحسن أن يكون في الآفاق على عمومه الشامل لأفقهم، ويكون معنى وفي أنفسهم أنهم يرون آيات صدقه في أحوال تصيب أنفسهم أي ذواتهم، مثل الجوع الذي دعا عليهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ومثل ما شاهدوه من مصارع كبرائهم يوم بدر، وقد توعدهم به القرآن بقوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وأية عبرة أعظم من مقتل أبي جهل يوم بدر، رماه غلامان من الأنصار، وتولى عبد الله بن مسعود ذبحه وثلاثتهم من ضعفاء المسلمين، وهو ذلك الجبار العنيد. وقد قال عند موته: لو غير أكار قتلني. ومن مقتل أبي بن خلف يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال له بمكة: أنا أقتلك، وقد أيقن بذلك، فقال لزوجه ليلة خروجه إلى بدر: والله لو بصق علي لقتلني. قال الله عز وجل: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. عطف على إعلام الرسول بما سيظهر من دلائل صدق القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، زيادة لتثبيت الرسول وشرح صدره بأن الله تكفل له بظهور دينه ووضوح صدقه في سائر أقطار الأرض وفي أرض أقوامه على طريقة الاستفهام التقريري تحقيقا لتيقن النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة ربه، بحيث كانت مما يقرر عليها كناية عن اليقين بها. فالاستفهام تقريري، والمعنى تكفيك شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت لتكذيبهم، وهذا على حد قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، وقوله: وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. فهذا وجه في موقع هذه الآية. وهنالك وجه آخر، أن يكون مساقها مساق تلقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالله على أن القرآن من عند الله، فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله، وهو قسم غليظ فيه معنى نسبة المقسم عليه إلى أنه مما يشهد الله به، فيكون الاستئناف إنكاريا، إنكارا لعدم الاكتفاء بالقسم بالله، وهو كناية عن القسم وعن عدم تصديقهم بالقسم. فيكون معنى الآية قريبا من معنى قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وقوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. وليس معنى الآية إنكارا على المشركين أنهم لم يكتفوا بشهادة الله على صدق القرآن ولا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم غير معترفين بأن الله شهد بذلك، فلا يظهر توجه الإنكار إليهم. ولقد دلت كلمات المفسرين في تفسير هذه الآية على تردد في استخراج معناها من لفظها، وقوله إنه على كل شيء شهيد بدل اشتمال من بربك، والتقدير أولم يكفهم ربك علمه بكل شيء، أي فهو حقيق ما وعدك من دمقهم بالحجة الدالة على صدقك، أو فمن استشهد به فقد صدق، لأن الله لا يقر من استشهد به كذبا فلا يلبث أن يأخذه. وفي الآية على الوجه الثاني من وجهه قوله أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، إشارة إلى أن الله لا يصدق من كذب عليه، فلا يتم له أمر، وهو معنى قول أئمة أصول الدين إن دلالة المعجزة على الصدق أن تغيير الله العادة لأجل تحدي الرسول صلى الله عليه وسلم قائم مقام قوله صدق عبدي فيما أخبر به عني. قال الله تبارك وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. تذييلان للسورة وفذلكتان افتتحتا بحرف التنبيه اهتماما بما تضمناه. فأما التذييل الأول فهو جمع ما تضمنته السورة من أحوال المشركين المعاندين، إذ كانت أحوالهم المذكورة فيها ناشئة عن إنكارهم البعث، فكانوا في مأمن من التفكير فيما بعد هذه الحياة، فانحصرت مساعيهم في تدبير الحياة الدنيا وانكبوا على ما يعود عليهم بالنفع فيها. وضمير إنهم عائد إليهم كما عاد ضمير الجمع في سنريهم. وأما التذييل الثاني فهو جامع لكل ما تضمنته السورة من إبطال لأقوالهم وتقويم لإعوجاجهم، لأن ذلك كله من آثار علم الله تعالى بالغيب والشهادة. وتأكيد الجملتين بحرف التأكيد مع أن المخاطب بهما لا يشك في ذلك لقصد الاهتمام بهما واستدعاء النظر لاستخراج ما تحويانه من المعاني والجزئيات. والمرية بكسر الميم وهو الأشهر فيها، واتفقت عليه القراءات المتواترة، وبكسر الميم وهو لغة مثل خفية وخفية، والمرية الشك، وحرف الظرفية مستعار لتمكن الشك بهم حتى كأنهم مظروفون فيه، ومن ابتدائية وتعدى بها أفعال الشك إلى الأمر المشكوك فيه بتنزيل متعلق الفعل منزلة مثار الفعل بتشبيه المفعول بالمنشأ، كأن الشك جاء من مكان هو المشكوك فيه، وفي تعليقه بذات الشيء مع أن الشك إنما يتعلق بالأحكام مبالغة على طريقة إسناد الأمور إلى الأعيان والمراد أوصافها. فتقدير في مرية من لقاء ربهم، في مرية من وقوع لقاء ربهم وعدم وقوعه، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في ريب من كونه منزلا من الله تعالى. وأطلق الشك على جزمهم بعدم وقوع البعث لأن جزمهم خلي عن الدليل الذي يقتضيه، فكان إطلاق الشك عليه تعريضا بهم بأن الأولى بهم أن يكونوا في شك على الأقل. ووصف الله بالمحيط مجاز عقلي، لأن المحيط بكل شيء هو علمه، فأسندت الإحاطة على اسم الله لأن المحيط صفة من أوصافه وهو العلم. وبهاتين الفذلكتين آذن بانتهاء الكلام، فكان من براعة الختام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.